مستمعينا الاعزاء، جاء موعدكم مع نص ساعه فن وثقافه. نصف ساعة فن وثقافة، وشعارنا بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحياة، بري أورق أيما إيراقي. الأم أستاذ الأساتذة الأولى، شغلت مآثرهم مدى الآفاق. كل عام وكل أم مصرية بخير وسعادة، كل عام وكل أب مصري بخير وسعادة، كل عام وكل أسرة مصرية بخير وسعادة، ودايما يا رب في حب ووئام. بعد الحب ده اللي تعمل كل ده تستاهلي، بعد الحب ده اللي تدي حنان كده الأعزاء. يعني اعتدنا لحضراتكم أن نقتطف بعض من أخبارنا الفنية والثقافية، ومنها تحت شعار السينما فن التسامح والجمال، انطلاق الدورة التاسعة لمهرجان مسقط السينمائي اليوم. تبدأ اليوم فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان مسقط السينمائي الدولي، وتستمر حتى 27 من مارس الحالي، تحت شعار السينما فن التسامح والجمال، وهو مستوحى من الأزمات والحروب التي تمر بها المنطقة العربية. ويكرم المهرجان البعض من نجوم السينما المصرية، منهم كريم عبد العزيز واسم الفنان الراحل نور الشريف والفنانة بوسي وسمير صبري، كما يكرم أيضا لفيفا من الفنانين من مختلف الدول العربية. والأقصر مستمعين الأعزاء تستقبل داني جليفر بالمزمار. محمد بدر محافظ الأقصر والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر الدولي للسينما الإفريقية، كان في استقبال النجم العالمي داني جليفر بمطار الأقصر الدولي صباح أمس للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان للعام الثاني على التوالي. وقدمت فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية عرضا فلكلوريا من الرقص الشعبي والمزمار البلدي، احتفاء بضيف مصر الذي وصل مقر إقامته بزفة من الحناطير. وقد بدت السعادة على وجه النجم العالمي الذي اصطحب معه زوجته، حيث تفاعل مع الفرقة الشعبية ورقص على أنغام المزمار. بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب تتفسح، وتقول عام وقت المروح، بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيدتي سادتي، نجدد لحضراتكم التحية. موجز أنباء 12:30 تقرأه شيرين صفوت. رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل يعقد اجتماعا لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم لبحث خطط تطوير المنظومة التعليمية بمصر، ويلتقي نواب محافظة المنوفية لاستعراض الملامح الأساسية لبرنامج الحكومة المقرر عرضه على البرلمان الأحد القادم. وزير التموين يتفق مع شركات الصرافة على سعر موحد يومي للدولار. وزير الخارجية والأمين العام للجامعة العربية يصلان تونس للمشاركة في مؤتمر وزراء خارجية دول جوار ليبيا. وزارة البيئة تعلن أن مشاركة مصر في مبادرة ساعة الأرض ساهمت في توفير 900 ميجاوات من استهلاك الكهرباء. الجامعة العربية تؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها الإقليمية. تجدد الاشتباكات بين القوات السورية ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي حول مدينة تدمر بريف حمص الشرقي. مصرع 28 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي بالعراق في قصف جوي استهدف معقلهم بمحافظة كركوك شمال العراق. طائرات التحالف العربي تقصف مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين وصالح في صنعاء والمناطق المحيطة بها. مقتل جندي تركي وإصابة 9 آخرين في اشتباكات مع عناصر حزب العمال الكردستاني الانفصالي في مدينة شرناق جنوب شرق تركيا. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يجري مباحثات مع رئيس كوبا في هافانا تتناول القضايا محل الاهتمام المشترك. وأخيرا، كوريا الشمالية تجري تجربة لإطلاق عدة صواريخ قصيرة المدى في البحر قبالة سواحلها الشرقية. من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء. بهذا يكون لقاؤنا الإخباري قد انتهى، نعود ونلتقي بحضراتكم مع دقات الواحدة، فابقوا معنا. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. عودة مستمعينا الأعزاء إلى نصف ساعة فن وثقافة، وشعارنا بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. حرة أصيلة وشعب أصيل، بني حضارة وادي النيل. حرة أصيلة وشعب أصيل، بني حضارة وادي النيل. من الأجداد للأحفاد بقيت كل الكل دي مصر. من الأجداد للأحفاد بقيت كل الكل دي مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر. عشت يا مصر وعاش ولادك، ابنه في مكة يزيد أمجادك. عشت يا مصر وعاش ولادك، ابنه في مكة يزيد أمجادك. ويهنوكي ويخلوكي تسبق كل الدنيا يا مصر. ويهنوكي ويخلوكي تسبق كل الدنيا يا مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر. مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. مصر مصر مصر مصر. وإلى مصر إلى ست الحبايب، كل سنة يا رب وكل مصر بخير وفي تقدم وازدهار وانبهار. تعيشي يا مصر، استمعنا إليها من نادية مصطفى ومدحت صالح على موجتين المتوسطة 119 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز. مستمعينا الأعزاء، من أخبارنا التي اقتطفناها لحضراتكم، نجوم المستقبل يغنون لست الحبايب في الأوبرا. احتفالا بعيد الأمة تنظم دار الأوبرا حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب في 8 مساء اليوم على المسرح الكبير، يتضمن باقة مختارة من أشهر الأعمال التي تحتفي بهذه المناسبة، ويصاحبها مشاهد تعبيرية لطلاب فصول الفالية من تصميم عائشة فؤاد وفاروق الشريف، منها حبيبة أمها: صباح الخير يا مولاتي، أنا عندي بغبغان، ماما يا حلوة، أنشودة أمي: الست دي أمي، ست الحبايب، الوالدة باشا، أحن قلب، بحبك يا مصر، وأغنيات كثيرة جدا علقت في أذهاننا على مدى سنين طويلة. سلام لماما في عيدها الليلة عيدها، سلام لماما في عيدها الليلة عيدها، سلام لماما في عيدها الليلة عيدها، سلام لماما في عيدها الليلة عيدها، سلام لماما سلام. سلام لماما في عيدها الليلة عيدها، سلام لماما في عيدها الليلة عيدها، سلام لماما في عيدها الليلة عيدها، سلام لماما في عيدها الليلة عيدها، سلام لماما سلام. يا ماما ما في زيك في كل الدنيا دي، قلبك حنين دايما يا أغلى من ضي عينيا، يا ماما ما في زيك في كل الدنيا دي، قلبك حنين دايما يا أغلى من ضي عينيا، يا ما سهرتي يا ما تعبتي، يا ما سهرتي يا ما تعبتي، سلام لماما سلام. مستمعينا الأعزاء، وهو الاحتفال بيوم الثقافة الفلسطينية بالأعلى للثقافة، وتفاصيل هذا الخبر تقول: احتفالا بيوم الثقافة الفلسطينية والذي تم اختياره يوم ميلاد الشاعر محمود درويش، عقد المجلس الأعلى للثقافة احتفالية بهذه المناسبة، شهدها الكاتب الصحفي وزير الثقافة حلمي النمنم بحضور سفير دولة فلسطين جمال الشبكي ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، وأيضا الدكتورة أمل الصبان أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وآخرون. قال النمنم إن فلسطين كانت ولا تزال تجمع المثقفين العرب، وأن الأرض العربية ولادة، والثقافة العربية أول من نبهت وحذرت من المخاطر المحيطة بالأمة العربية، كما أن الثقافة العربية هي السلاح المعبر عن القضية الفلسطينية، وسوف تظل تدافع حتى تقوم الدولة الفلسطينية مرة أخرى. وبما أننا مستمعينا الأعزاء تحدثنا عن الشاعر محمود درويش، فهو له قصيدة جميلة اسمها أحن إلى خبز أمي. أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وتكبر في الطفولة يوما على صدر يوم، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. ولا زال لدينا مستمعينا الأعزاء قصيدة لنزار قباني جميلة جدا عن الأم، وأيضا للشاعر المصري فاروق جويدة عن الأم أيضا، ولكن اسمحوا لنا أن نطير إلى مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ومعنا من هناك الزميل فاضل منصور صالح. مساء الخير. مساء النور يا باشا. مساء النور يا باشا. اهلا وسهلا بحضرتك. ومن عنواننا النهارده ان بالقوه الناعمه مهرجان الاقصر الافريقي يتفوق على الدبلوماسيه المصريه. حضرتك اشرح لنا اجواء المهرجان. بسم الله الرحمن الرحيم. اجواء المهرجان الحمد لله ما زال جيدا او على حاله جيده. وهناك ايضا بعض الوفود جاءوا من الامس, وتقريبا بعض الوفود سيحضر اليوم. على سبيل المثال الممثل الامريكي المشهور داني جلوفر. نعم. الذي وصل امبارح في هذه فعاليات المهرجان السينما الافريقي. وايضا تقريبا كل يوم هناك بعض العرض الافلام وبعض الندوات الذي يقام كل يوم, وبعض الفنانين والمنتجين برضو أيضا يتحدثون أو يعمل لقاءات والندوات ويتحدثون عن بعض الأفلام. أستاذ فاضل, هيكون في ورش فنية مصاحبة لمهرجان الأقصر الأفريقي؟ نعم. هيكون في ورش فنية مصاحبة لهذا المهرجان؟ هيكون إن شاء الله. هيكون. حضرتك عارف مثلا عناوين لهذه الورش ولا كلها تتعلق بالسينما الأفريقية؟ معظمه تتعلق بالسينما الأفريقية. فمثلا في هناك فيلم اسمه خانت إليك. نعم. التي هذه الفيلم تحدث عنها بعض الفنانين, على سبيل المثال محمد فرج الذي تحدث عن هذا الفيلم, وأيضا المنتج سامي العجمي أيضا هو تحدث عن هذه الفيلم. واليوم إن شاء الله بعد ساعتين أو ثلاثة سيكون هناك بعض العرض الأفلام الأخرى إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ فاضل منصور صالح, شكرا لوجود حضرتك على هواء البرنامج العام, وإن شاء الله حضرتك تدينا رسالة يومية عن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية اللي هيستمر إن شاء الله حتى يوم الخميس القادم. تمام؟ إن شاء الله. تمام. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا. الله يخليك. الأقصر, مدينة الأقصر لها طابع فريد يميزها عن جميع بقاع العالم, فهي تجمع بين الماضي والحاضر في وقت واحد. لا يخلو مكان في مدينة الأقصر من أثر ناطق بعظمة قدماء المصريين قبل الميلاد بآلاف السنين وحتى الآن. شجع سياحة مصر. بالفن بالثقافة ترقى الشعوب, هذا هو شعارنا على موجتين المتوسطة 119 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز. في المعرض الدولي للكتاب بمكتبة الإسكندرية شعاره اقرأ واعرف. تنطلق اليوم فعاليات المعرض الدولي للكتاب بمكتبة الإسكندرية في دورته الثانية عشرة, حيث يفتتح الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة, والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية, والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب. يقام المعرض في الفترة من 21 مارس وحتى 3 إبريل. يضم هذا العام رقما قياسيا في عدد اللقاءات الثقافية التي تتم خلال انعقاده, حيث يقدم 120 حدث ثقافي ما بين ندوات ومؤتمرات ومحاضرات وورش عمل وأمسيات شعرية وقصصية. شط اسكندرية شط الهوى, رحنا اسكندرية رمال الهوى, يا دنيا هنية أو ليالي رضية أحملها بعيني. شط اسكندرية شط اسكندرية شط الهوى, البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب. البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب. يتمهل شوية ويتودع شوية وتعانق المية. شط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى, رحنا اسكندرية رمال الهوى, يا دنيا هنية وليالي رضية رضية احملها بعيني. شط اسكندرية الملام ليالي مشيتك يا شط الغرام وان انا نسيتك انسان المنام والشاهد علي غن وأمارية والنسمة البحرية وشط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى بالفن بالثقافة ترقى الشعوب، هذا هو شعارنا على موجتين المتوسطة 119 كيلو هرتز والاف 107.4 ميجا هرتز. مستمعين الأعزاء، من الكلمات الجميلة التي اقتبسناها لحضراتكم قال لينكولن: مدين بكل ما وصلت إليه وما أرجو أن أصل إليه من الرفعة إلى أم الملاك. شكسبير يقول: ليس في العالم وسادة أنعم من حضن الأم. إلى الأم، إلى مصر الحبيبة، إلى ست الحبايب، نهدي لكل مستمعينا هذه الرائعة أو جزء من هذه الرائعة، نشيد مصر مع وردة ومحمود ياسين. مصر الأمل شعب وطن، على حضن مصر اعتلاب الخطاب. مصر العظيمة أرض كريمة، حضارة شعب أضار الحياة. عشت لك مصر عطاء سخية وفي الحال ذلك سلاحا عادية. عشت لك مصر عطاء سخية وفي الحال ذلك سلاحا عادية. يا ولا يمضي جلال الخالدين. تعالى الله كان السحر فيهم، أليسوا للحجارة منطقين. وآثار الرجال إذا تناهت إلى التاريخ خير الحاكمين. يا مصر يا غالية، يا مرة يا العالية، يا مصر يا غالية، يا مرة يا العالية، يا اللي ولادك هزوا بالك وبنوا الأهرامات. يا أول حضارة من عمر الحضارة، يا أول حضارة من عمر الحضارة، معجزاتك في لمساتك وبرمش الملكات. كنوز وعيشة من قبل خوفه، بتقول للعالم تعالوا شوفوا. كنوز وعيشة من قبل خوفه، بتقول للعالم تعالوا شوفوا. إيمان بنعمة ربنا، إيمان بوحدة عزمنا. مصر بكل ولادها، مصر مصر بحب ولادها، مصر مصر بكل ولادها، مصر مصر بحب ولادها، مصر وبحبهم حتى عيش لنا. Thank you. بالفن بثقافة ترقى الشعوب، هذا هو شعارنا. وعدناكم أن هناك قصيدة لنزار قباني عن الأم، وأيضا لفاروق جويدة عن الأم. اسمحوا لي أن أقرأ مقتطفات من فاروق جويدة، ولكن هذه القصيدة للأم التي رحلت. من يوم أن رحلت وصورتها على الجدران، تبدو أمامي حين تشتد الهموم وتعصف الأحزان، أو كلما هلت صلاة الفجر في رمضان، كل الذي في الكون يحمل سرها، وكأنها قبس من الرحمن. لم تعرف الخط الجميل، ولم تسافر في بحور الحرف، لم تعرف صهيل الموج والشطآن، لكنها عرفت بحار النور والإيمان. في كل يوم سوف أغرس وردة بيضاء فوق جبينها ليضيء قلب الأمهات. إن ماتت الدنيا حرام أن نقول بأن نبع الحب مات. لقد علمتني الصبر في سفر النوارس، علمتني العشق في دفء المدائن، علمتني أن تاج المرء في نبل الصفات، أن شجاعة أن أقاوم شح نفسي، أن أقاوم خسة الغايات. بالأمس زارتني وفوق وسادتي تركت شريط الذكريات، قم قلت لي صبرا جميلا إن ضوء الصبح آت. شاخت سنين العمر يا أمي، وقلبي حائر ما بين حلم لا يجيء وطيف حب مات. وأفقت من نومي دعوت الله أن يحمي جميع الأمهات. أمي يا حبيبتي أنتي، كل عمرك طايرة بيا طايرة بيا، أمي وكأنك اتخلقتي علشان تخافي عليا علي. أمي يا حبيبتي انتي، كل عمرك طايرة بيا طايرة بيا، أمي وكأنك اتخلقتي علشان تخافي عليا علي. طول ما انت عايشة ليا يا نبع من الحنان، لو داق الكون عليا ليا في قلبك مكان. طول ما انت عايشة ليا يا نبع من الحنان، لو داق الكون عليا ليا في قلبك مكان. وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي، ما بحسش بالبرح ده الا في قلبك يا امي. وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي، ما بحسش بالبرح ده الا في قلبك يا امي. ايوه في قلبك يا امي. وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صوتك في قلبي دليلي في المدن. دايما صورتك يا أمي دليلي في المدن. مستمعين الأعزاء، هذا ما اتفق عليه الشاعر الراحل نزار قباني، وقال: أنا الولد الذي أبحر ولازالت بخاطره تعيش عروسة السكر، فكيف فكيف يا أمي غدوت أبا ولم أكبر. Thank you. إلى كل أم، إلى كل أسرة مصرية نقول كل سنة وكل أمهات مصر بخير. مستمعينا الأعزاء، بما أننا في نص ساعة فن وثقافة، المشهورة دايما في السينما المصرية بدور الأم هي أمينة رزق، أو تحديدا يعني الأم اللي بيغلب عليها طبع الحزن. حبينا نديكم نبذة عن أمينة رزق. هي رحلت عن عالمنا في 24 أغسطس 2003، وهي من مدينة طنطا، وولدت حوالي سنة، لا هي بدأت دراستها سنة 1916. الفريق النهاردة أعد لحضراتكم جزء من أمينة رزق، بما أنها الأم التي مثلت العديد من المسلسلات وأيضا الأفلام المصرية، فنرجع مع بعض صوتها. يا نعمة جدا ما مش رايحة المدرسة. كيف يا حبيبتي؟ مش هلبس الجزمة دي أبدا كده؟ طيب، وحياة مقامي السيدة زين، لقايمة من الفجر ورايحة على أحسن بلد واشتري لي الجزمة من اللي تضرب مزيك، بس تكون أحسن من بتاعة كوثر. أحسن من بتاعة كوثر؟ ولا عشان مامتها نظرة؟ وانتي ليه ما بتشتغلي فراشة؟ مالي ضلاي، وانت بكرة تكباري وتتعلمي وتاخدي الشهادة وتشتغلي وتريحي ناني من الشغل. يعني فضلت تشتغل فراش لحد ما اكبر واشتغل؟ وماله يا ضلاي، انا اشتغل فراش واشتغل خدامة واشتغل اي حاجة عشان اعلمك واكبرك. يا رب خليني اكبر بسرعة واخد الشهادة وما خليش ما تشتغل فراش ابدا. يا ضلاي، شيماء بتقول أم مثالية، مش عارفة مثالية عشان يمكن هتغير لها الشوز بينور لغاية بيعمل موسيقى، مش عارفة بالظبط، هنعرف بعد الحلقة إن شاء الله هي أم مثالية ليه. على العموم دوت المقطع ده كان من فيلم التلميذة، صفية الدين حسن هو اللي بيقول كده، عشان لو ما كانش طلع فيلم التلميذة ترجعوا لصفية. مستمعينا الأعزاء، سعدنا كثيرا بحضراتكم في لقاء اليوم، ونقول مرة تانية زي ما بدأنا لقائنا، كل سنة وكل أم مصرية بخير، كل سنة وكل أسرة مصرية بسعادة وهنا، ونقول للأمهات اللي هم يعني وراهم التراب، نقول لهم يعني ربنا يرحمهم ونفتكرهم في هذا اليوم، عشان اليوم ده بيمر على الأحياء، يعني اللي هم أولادهم الموجودين على قيد الحياة بيمر صعب جدا جدا. فياريت حتى لو احتفلنا نحتفل إلى حد ما من غير ما نجرح مشاعر الآخرين، لأن أكيد معانا في ناس توفاهم يعني أمهاتهم توفاهم الله، نفتكرهم بالرحمة وبالصدقة الجارية وبالدعاء، ودايما يا رب أشوفكم على خير، كل سنة وكل مصر بخير. شكرا لحضراتكم، كنا معاكم النهاردة الأعداد شيرين لطفي، الإشراف دعاء كامل، شكرا جزيلا جدا شيماء أحمد على هندسة الهواء واختياراتها الموفقة جدا النهاردة في الأغنيات. طبعا الشكر موصول لصفية الدين حسن، وبقول لكم كل سنة ودايما يا رب بخير وسعادة. مني أمام الميكروفون شيرين صفوت، وألقاكم على خير إن شاء الله الأسبوع القادم، ونصف ساعة فن وثقافنا، وشعارنا هيفضل دايما على موجات البرنامج العام بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. فإلى لقاء قادم يضمنا بحضراتكم، شكرا لكم. حبايبي يا حبيبة، يا حبيبة، يا حبيبة، يا حبيبة، ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل طيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك.